الإعلامي الكبير عمر بطيشة يومياً في رمضان على راديو القاهرة الكبرى مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام. أمال فهمي تقدم لكم عن نفيا. كان مجدي اسم ضخم وقتها وكان سابقني بكتير طبعا شرح عمر. غمض عينيك وامشي بخفه ودلع، الدنيا هي الشابه وانت الجدع، تشوف رشاقه خطوتك تعبد. الاعلامي الكبير الاستاذ محمد محمود شعبان الشهير ببابا شارو. كلمتين وبس. مع نجوم الاعلام كانت لنا ايام. مع نجوم الاعلام كانت لنا أيام. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. حديث اليوم عن قامة إذاعية معظمكم يعرفوها لأنه قد كده كان متميز وفرض وجوده وصوته فرض نفسه على أجيال وأجيال، وهو جلال معوض. جلال معوض، لماذا أقول في صوته هذا الصوت الرائع الغير متكرر النادر، خامة ما تكررتش أبدا في أي صوت مذيع آخر. عمل بالإذاعة قبل قيام ثورة 23 يوليو 52 بقليل، وحينما قامت الثورة انتمى لها فورا رغم أن هو كان أبعد فترة بطريق الخطأ في حركة اسمها حركة التطهير كانت اتعملت بعد الثورة، لكن بسرعة أعادوا الأمور إلى نصابها وعاد جلال معوض مذيعا للثورة ومذيعا للرئيس جمال عبد الناصر، وذلك بسبب نبرات صوته القوية. هو اللي أذاع بيان عزل الملك السابق فاروق يوم 26 يوليو 1952، وأيضا تحول مصر إلى جمهورية بعد أن كانت ملكية. وأذكر أن اليوم ده جيدا كنت بسمع حفلة أضواء مدينة وكان هو اللي بيقدمها، كان هو عنده برنامج مشهور اسمه أضواء المدينة، وكان بيجيب فيه كل الفنانين المصريين والعرب ويقيم ليالي أضواء المدينة الجميلة، الأغاني الحلوة اللي عايشة معانا لغاية دلوقتي. وجت نشرة الساعة 11 فأذاع خبر تحول مصر من ملكية إلى جمهورية، وكانت الحفلة شغالة على المسرح. فبعد الاستراحة عاد الميكروفون إلى المسرح، وكان الفنان الكبير يوسف وهبي هو اللي بيذيع الحفلة، حفلة أضواء المدينة فقرات يعني على المسرح. فأعلن الخبر وقال الأستاذ جلال معوض أعلن دلوقتي في نشرة 11 أن مصر قد تخلصت من الملكية إلى الأبد وأصبحت جمهورية. الناس سقفوا بقى وهاصوا وزاطوا والدنيا اتقلبت يعني. فجلال معوض ارتبط بثورة يوليو وارتبط بجمال عبد الناصر، وكان هو مذيع الرئيس، مذيع جمال عبد الناصر في كل تنقلاته وكل مناسباته وكل افتتاحاته وكل مشروعاته. كان معاه على طول ممثلا للإذاعة المصرية وناقلا للأحداث من خلالها، وأيضا كان مذيع أم كلثوم، كان المذيع الأبرز اللي أم كلثوم بتفضله على غيره من المذيعين لإذاعة حفلاتها. لذلك يعني لما حصلت بقى تقلبات السياسة وحصل 15 مايو 1971 اللي تم فيه تصفية عناصر رائعة من الإعلام المصري، أبعدوهم عن الإعلام بسبب انتماءاتهم الناصرية والثورية في عهد الرئيس السادات، لدرجة أنه يعني جلال معوض نفسه مرة كان بيذيع حفل حيحضره الرئيس السادات، فلما دخل الرئيس السادات الحفل مكان الاحتفال يعني جلال معوض غلط وقال دخل الآن إلى مكان الاحتفال الرئيس جمال عبد الناصر بدل ما يقول الرئيس السادات، من كتر تعلقه بجمال عبد الناصر وتعوده على أنه يقول كده سنين وسنين. فالمهم أن وشى بيه بعض زملائه للأسف الشديد، فأبعد ضمن من أبعده في 15 مايو 1971. وللأسف الشديد أن الإبعاد ده استمر، يعني في بعض الذين أبعدوا عاد إلى الإذاعة المصرية أو إلى التلفزيون المصري، لكن جلال معوض أبدا رافضين عودته خالص. بعد 25 سنة وكنا داخلين على رمضان أنا رجعته بفضل الله طبعا. رجعته إزاي بقى؟ قلت ده رمضان وهعمل كل يوم حلقة في برنامج جديد اسمه عصر من الغناء مع أم كلثوم، واجيب مين يقدمه؟ جلال معوض اللي كان المذيع المفضل لأم كلثوم. فجبت جلال معوض وقلت له عايزك يا أستاذ جلال تقدم برنامج عصر من الغناء مع أم كلثوم، ايه رأيك؟ وافق على الفور. وكانت حضر الاتفاق بتاعنا ده الإذاعية الكبيرة أمال فهمي وبركته. وبعدين أنا كنت بكتب له أنا المادة، يعني أقول له الحفلة الفلانية وكان فيها أغنية كذا أم كلثوم هتغنيها لأول مرة، دي أغنية مثلا إيه هي اللي كان يشجيك أنيني، اتغنت لأول مرة في سنة كذا على مسرح سينما كذا، وكلمات الأغنية بتقول كذا، وملحنها فلان ومؤلفها فلان ومناسبتها كذا كذا. كل النص ده أنا كنت بكتب له النصوص بتاعت الحلقات وأديها له هو يقراها بصوته الرخيم العذب الجميل. عصر من الغناء مع أم كلثوم، باقة من أحلى حفلات سيدة الغناء العربي أم كلثوم، يقدمها لكم جلال معوض. سادتي وسادتي، نعود مع أم كلثوم اليوم إلى الثنائي مأمون الشناوي وبليغ حمدي اللذين قدم لها أكثر من أغنية رائعة، أنساك وبعيد عنك وأغنية الليلة كل ليلة وكل يوم، وهي من مقام الرصد، وفيها تبدو براعة مأمون الشناوي وصياغته المتميزة وإحساسه المرهف وذكاؤه المتوقد في التقاط التفاصيل الصغيرة في علاقات المحبين، كهذا المقطع الذي يقول: كل نار تصبح رماد مهما تئيد، إلا نار الشوق في يوم عن يوم تزيد. ابعت لي قولي انت فين لو تقدر، بستنى منك كلمتين مش أكتر، يطمنوني حبة عليك وعلى المحبة، يا ترى يا وحشني بتفكر في مين، عامل ايه الشوق معاك، عامل ايه فيك الحنين. أما بليغ حمدي فإنه يقدم لنا في هذا اللحن حسا موسيقيا راقيا ومرهفا ومغلفا بالروح المصرية الأصيلة كما عودنا. وأخيرا نأتي إلى أداء أم كلثوم، وهو ليس بحاجة إلى تقييم ولا تقديم، فأم كلثوم هي أم كلثوم، الحنجرة الذهبية والتعبير الدقيق والاستحواذ على الجماهير بأدائها الواثق وسيطرتها على صوتها ومخارج ألفاظها، وباختصار هي مدرسة الغناء السليم. أيها السادة، هيا بنا إلى هذا الحفل الساهر. كل ليلة وكل يوم، كل يوم أسهر لبكرة انتظارك يا حبيبي. وده جلال معوض طبعا الإذاعي الكبير العظيم الذي فقدته الإذاعة المصرية بسبب أهواء وأنواء السياسة. إزاي كان صوت زي ده يبعد 25 سنة لغاية ما يرجع في رمضان في برنامج عصر من الغناء أو غيره من البرامج؟ أيضا ما ننساش أن شركة صوت الفن الأستاذ مجدي العمروسي أسند لجلال معوض تقديم عدة ألبومات تضم كل أغاني ثورة 23 يوليو اللي بصوت عبد الحليم حافظ. ورغم أن جلال معوض كان صديق شخصي جدا لفريد الأطرش، إلا أنه كان حبيب عبد الحليم حافظ، ودي حاجة غريبة أن حد يجمع بين صداقة الاثنين فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ. غني عن الذكر ان انا اقول لكم ان جلال معوض كان زملكاوي كبير، وبتشوفوه ساعات في اغاني مسجله زي مثلا انت اهلاوي ولا زملكاوي، بيطلع وهو بيشجع نادي الزمالك، في زي ما فيه طبعا مذيعين كبار بيشجعوا النادي الاهلي، طبعا النادي العظيم الكبير النادي الاهلي. فجلال معوض كان له شعبيه، واذكر ان هو كان رشح نفسه لرئاسه نادي الزمالك، وكان قصاد المستشار جلال ابراهيم. انا طبعا بحكم الانتماء الاذاعي والاعلامي وقفت مع جلال معوض، وكنت بعمله دعايه في النادي وكده، لكن طبعا للاسف لان هو ما كانش يعني مواظب على الحضور النادي. الانتخابات دي موضوع تاني على فكره، لا لها علاقة بالشعبية ولا بالشهرة ولا بأي حاجة خالص. فسقط في الانتخابات، وخبر سقوطه جاله من واحد من اللي كانوا بيعملوا له دعاية، لقيته جاي بيقول له شوف بقى يا أستاذ جلال، أنت لو دخلت نادي الزمالك ده بعد كده تبقى غلطان 60 غلط. فقال له إيه في؟ قال له ما انتخبوكش وسقطوك. قال له طب وإيه يعني؟ خلاص يا سيدي يلا مع السلامة، وخد بعضه وروح كثير البال، لأن الانتخابات دي لعبة تانية خالص ملاش علاقة بالشهرة ولا بالمجد ولا بأي حاجة خالص. دي لها علاقة بأنت موجود في النادي وبتأدي خدمات للأعضاء. فضلت مع جلال معوض بقى بقيت أيام حياته إلى أن رحل في هدوء إلى رحمة الله. صوت جميل قوي مؤثر عاش في الوجدان وسيظل في وجدان كل مصري، معبرا عن ثورة 23 يوليو وعن أمجاد ثورة يوليو قبل أن تصيبها النكسات والأزمات. وإلى اللقاء، عمر بطيشة. وغدا نجم جديد من نجوم الإعلام مع الإعلامي الكبير عمر بطيشة، مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام، مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام.